انتهت كل الجمل ما بقى غير الأمل الجفا ما يحتمل كل شيء قسمه ونصيب انتهت كل الجمل ما بقى غير الأمل الجفا ما يحتمل كل شيء قسمه ونصيب كل شيء قسمه ونصيب الأمل ما هو أماني الأمل مرقى صيب لو أعاني ما أعاني قدم الله ما يخيب الأمل سر الحياة للي مولاه ابتلاه يرفع الكف بدعاه يا إلهي يا مجيب يا هلي ويا لابتي يا ذرايا وعزوتي يا بقى يا دنيتي علينا والله غريب والله غريب علينا والله غريب الأخو يقطع أخوه لا يبر أمه وأبوه صحبة السوء ضيعوه لا حسيب ولا رقيب بعد ما كانوا سوا بالشكل والمحتوى بينهم ذي بن عوا ضيع أفكار اللبي يا فانية نفترق في ثانية للدنيا فانية نفترق في ثانية يا القلوب الحانية دول الجرح العطيب دول الجرح العطيب انتهت كل الجمل ما بقى غير الأمل الجفا ما يحتمل كل شيء قسمه ونصيب كل شيء قسمه ونصيب من علامات البناء اجتماع قلوبنا بهلنا وبحبابنا اجتماع محد يغيب الوصل يا اهل الاصل الوصل ليش انفصل وش حصل فينا اش حصل كيف كنا من زمان كيف فرقنا الزمان بيننا ما في أمان والعدو أصبح حبيب أصبح حبيب والعدو أصبح حبيب صدت نفوس البشر صرت أقسم من الحجر هل نساو يوم الحشر ذلك اليوم الرهيب يا سقى الله ما مضى من سماحة ومن رضا وقت ولى وانقضى والزمان هذا عجيب للدنيا فانية نفترق في ثانية للدنيا فانية نفترق في ثانية يا القلوب الحانية الجرح العطيب دوى الجرح العطيب انتهت كل الجمل ما بقى غير الأمل الجفا ما يحتمل كل شيء قسمه ونصيب انتهت كل الجمل ما بقى غير الأمل الجفا ما يحتمل كل شيء قسمه ونصيب كل شيء قسمه ونصيب لاجل دنيا فانيه.